فنقول خروج الشباب إلى البر على هذا الوجه ربما يفضي إلى مفاسد، منها تركهم للجماعات في المساجد وبعدهم عن أهلهم، ومنها أن فيه كما أشرت إليه إتلافا للماء، فإن السيارات تتلف بهذا الاستعمال، وهو إجبار السيارات على أن تصعد إلى كثبان الرمل، وإذا تضررت صار في هذا إتلاف للمال، وإتلاف المال لغير مصلحة شرعية دينية أو دنيوية محرم، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن إضاعة المال. ثم إني أسمع كثيرا من الناس يشكون من هذه السيارات، يشكون منها حيث إنها تفسد الأرض، تفسد النبات، ومعلوم أنه إذا كثرت تردد في أرض بهذه السيارات واختلف مسيرها أنها ستتلف الأرض فيحصل في هذا ضرر على أهل المواشي. وإذا تبين أن مثل هذا العمل مضيعة للوقت ومضيعة للمال، وقد يكون سببا لأمور محذورة، كان تشجيعه والخروج إلى التبرج إليه محرما، لأنه إقرار للمحرم ومساعدة عليه. وقد قال الله سبحانه وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ويدلك أيضا على أن هذا العمل سفه أن مثل هؤلاء لا يمكن أن يعملوا عند شرفاء الناس ووجهائهم، لا يمكن أن يعملوا هذا العمل لأنهم يستحيون منه. وفي الحكمة القديمة التي قال عنها النبي عليه الصلاة والسلام: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، والحياء شعبة من الإيمان. نعم. هناك يا شيخ بعضهم يحتاج بوجود بعض المتدينين. بعض المتدينين قد يخفى عليهم الأمر، ولو تأملوا لعرفوا أنهم ليسوا على شيء، فربما يخفى على بعض الناس أشياء عند التأمل يتبين له أنها غير مناسبة. هنا بسم الله. أحسن الله إليك يا شيخ، في كتابكم المداينة أو كتيب المداينة في القسم الخامس كان عن التورق، مسألة التورق، وكان جواب فضيلتكم يا شيخ: ولكن نظرا لحاجة الناس اليوم وقلة المقرضين ينبغي القول بالجواز بشروط. كان الشرط الرابع أن لا يبيعها المستدين إلا بعد قبضها وحيازتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السلع قبل أن يحوزها التجار إلى رحالها. فإذا تمت هذه الشروط الأربعة فإن القول بجواز مسألة التورق متوجه كي لا يحصل تضييق على الناس، وليكن معلوما أنه لا يجوز أن يبيعها المستدين على الدائن بأقل مما اشتراها به. طيب السؤال يا شيخ: إذا أراد أن يبيعها على شخص آخر بأقل، يعني مو بنفس الشخص، على شخص آخر بأقل، هو الغالب في هذا أنه إذا باع على شخص آخر فإنه يبيعها بأقل لا شك، لأن الدائن قد رفع سعرها بمناسبة تأجيل الثمن، فإن بيع الحاضر ليس كبيع المؤجل، فهو لن يبيعها إلا بأقل من ثمنها ما لم ترتفع الأسعار، لأنه أحيانا يشتريها ب50,000 مؤجلة وقيمتها حاضرة 40,000، ثم يرتفع السعر في يومين أو أقل حتى تبلغ هذه السيارة 60,000 نقدا، فإذا كان ذلك فهذا ما في إشكال. عرفت؟ فعليه نقول إذا باعها على غير من استدانها منه فله أن يبيعها بأقل، وله أن يبيعها بأكثر، وله أن يبيعها بمثل ما اشتراها به حسب الحال. يا شيخ اسمح لي بسؤال ثاني. لا، السؤال الثاني أسمح لك إذا جاء الدور مرة ثانية. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. يا فضيلة الشيخ، شخص يقول نعم أنا مثلا عندي عقيقة فذبحتها فأكرمت ناس من العمال بينهم مسلم وهم كفار، فهل يجوز لي إكرامهم أم لا؟ أولا، العقيقة ذبيحة لله عز وجل، ولا يجوز أن يدفع بها الإنسان مذمة عن نفسه ولا أن يجلب بها لنفسه مصلحة. فإذا كان قد أكرم بها العمال من أجل أن يزيد في عمله وينصح له فهذا لا يجوز. أما إذا أكرم العمال بها لأنهم فقراء فهذا لا بأس، سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين، وسواء كان معهم مسلم أم لم يكن، لأن الله تعالى قال في كتابه: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. نعم. فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. هل يشترط للسنة الراتبة التي قبل الظهر وقبل الفجر دخول وقت الصلاة؟ السنة الراتبة القبلية التي تكون قبل الصلاة لا بد أن تكون بعد الوقت، لأنها راتبة لصلاة لا تصح إلا بعد وقتها. فلو فرض أن الإنسان صلاها قبل الوقت ظانا أن الوقت قد دخل ثم تبين أنه لم يدخل فليعدها، وتكون الأولى نافلة نفلا مطلقا لا راتب. نعم. فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما الفرق بين الدين والقرض والسلم؟ الدين والقرض والسلم كلها بمعنى واحد عند الفقهاء، لأن الفقهاء رحمهم الله يرون أن الدين ما ثبت في الذمة، سواء كان قرضا أو ثمن مبيع أو كان أجرة لم يسلمها المستأجر أو غير ذلك، فكل ما ثبت في الذمة فإنه دين عند أهل العلم. أما عند العامة فالدين عندهم هو التورع، يعني أن يبيع سلعة بثمن مؤجل أكثر من ثمنها حاضرا من أجل أن يبيعها المشتري وينتفع بثمنها، هذا هو الدين عند العامة. أما في الشرع وعند العلماء فالدين كل ما ثبت في الذمة من ثمن مبيع أو قرض أو سلم أو غير ذلك. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. بالنسبة لتحديد اتجاه القبلة في الصحراء، بعض الناس يجعلون الشمس على يسارهم ثم يصلون، فهل هذه الوسيلة صحيحة؟ وهل هناك وسائل لتحديد اتجاه القبلة في الصحراء؟ كيف في أي محل هم؟ هل هم مثلا هنا في القصيم؟ أي صحراء يا شيخ؟ أي صحراء ما يصح. إذا قدرنا أنهم في الشام كيف يجعلون الشمس على يسارهم؟ هم في أي مكان يا شيخ يجعلونها على يسارهم؟ لا غلط، هذا غلط كبير. حتى عندنا مثلا هنا في نجد ليست الشمس على اليسار، الشمس على اليمين دائما في صلاة العصر، لكن في الشتاء تكون على اليمين، على اليمين قريبة، وفي الصيف تكون بعيدة، تكاد تكون على يمينك رأسا 100%، لكن في الشتاء لا تكون كذلك لأنها تنصرف إلى الجنوب. أما في الظهر، فالظهر في الصيف عند انتهاء طول النهار تكون على رأس عند الزوال، وأما في الشتاء فتكون على اليمين، تكون على يمينك. أين هنا في نجد، ويختلف أيضا نجد بالنسبة للجنوب منها والشمال منها والوسط منها. أما الوسائل لتحديد القبلة فقد حدثت الآن آلات ولله الحمد تدل الإنسان،

وليس من اللازم أن ينص الشرع على كل وسيلة بعينها ويقول هذه جائزة وهذه الجائزة، لأن الوسائل لا حصر لها ولا حد لها، وكل ما كان وسيلة لخير فهو خير. لذلك أنا أكرر مرة أخرى أن يحرص إخواني جميع جماعة التبليغ على أن يتلقوا العلم ويقرأوا كتب العلماء، كتب من يثقون به بعلمه ودينه، حتى ينتفعوا بها. أما مجرد الاقتصار على الرقائق التي تفرق القلوب فهذا لا شك أنه فيه خير، لكنه لا يكفي في ثقافة المسلم. نعم. هناك برضه إذا اجتمعوا في حلقة، إذا اجتمعوا في حلقة. السؤال غيرك جزاك الله خير، ما تأخذ التهنئة، عطى اللي بعده. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله. سجود التلاوة يا شيخ هل للتسليم؟ إيش؟ سجود التلاوة. أي نعم، سجود التلاوة له تكبير عند السجود وليس له تكبير عند الرفع ولا تسليم، لأن ذلك لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام. ليس له تسليم ما لم يكن الإنسان في صلاة، فإن كان في صلاة وجب أن يكبر إذا سجد وأن يكبر إذا قام. نعم. جزاك الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الشيخ، هناك بعض الشباب أرادوا القيام بمشروع خيري فبجمع تبرعات، بعد ما جمع التبرعات رأوا أن هذه التبرعات بإذن الله تنتهي، فقالوا نقتطع جزء من هذه التبرعات ننفقه فيما جمعنا له وجزء ندخره حتى يتكون رأس مال نقيم به مشروع، دخل هذا المشروع في نفس الأجل بنفس الهدف اللي جمع له المال الأصل. نعم. فهل ادخارهم لهذا المال بدون الإذن لأنه حدد من الأصل لماذا يجمع هذا المال، ادخار هذا المال لهذا المشروع جائز؟ نعم. وعمل مشروع ربما يحتمل الخسارة وربما يحتمل الربح. نعم. إذا جمع الإنسان تبرعا لشيء معين فيجب أن يصرفه في ذلك الشيء المعين ولا يصرفه في غيره، إلا إذا فوض إليه الأمر أو استأذن. ولنضرب لهذا مثلا لشخص يجمع للصومعة، فجمعوا أموالا كثيرة وقالوا يمكن نأخذ نصف ما جمعنا نعمر به عمائر أو نشتري به دكاكين لتكون غلته لهؤلاء وتستمر، فنقول هذا لا يجوز، لأن المقصود بجمع المال دفع حاجة الموجودين الآن، أما الذين لم يوجدوا فإننا لم نجمع لهم. كما أنه ربما يحال بيننا وبين إيصال هذا المغل إليهم في المستقبل، لا ندري هل هذا أمر يمكن تحقيقه في المستقبل أم لا، كما أن في ذلك أيضا ظلما للموجودين، فدفع حاجة الموجودين عاجلة لا بد أن نعطيهم ما جمعنا لهم. لكن إذا فوض الأمر إليك أو استأذنت فهذا لا بأس. نعم. بس عن هذا المال يا شيخ لو دار عليه الحول ما في زكاة، هو جمع ما عليه زكاة، ما في زكاة هذا لأنه خرج عن ملك أصحابه، كل الأموال المجموعة للصدقات أو لغيرها ليس فيها زكاة. ومن ذلك أيضا ما يجمعه بعض العوائل، يجمعون أموالا لأجل إذا حصل على أحدهم نكبة ساعدوه، فهذه أيضا ليس فيها زكاة لأنها خرجت عن ملاكه، ولهذا لو أراد الإنسان أن يستردها ما أمكنه ذلك، ولو مات لم تورث عنه. نعم. فضيلة الشيخ، فيه شخص يسأل، هو عسكري ويسأل عن حكم التحية عسكري، التحية اللي تعطى للضباط، وهذه إلزامية عليه. نعم. إذا ما أعطاها تحاكم. نعم. أولا صرفنا التحية، تحية الضباط،

إن الإنسان لظلوم كفار. سخر لكم الشمس والقمر لقيام مصالحكم الدينية والدنيوية والفردية والجماعية، فكم من مصلحة في تنقل الشمس في بروجها وتعاقب الفصول، وكم من مصلحة في ترددها في شروقها وغروبها في بزوغها والأفول، وكم من مصلحة في تنقل القمر في منازله ومعرفة السنين والحساب في إبداره وإهلاله. أيها الناس، لقد جعل الله الشمس والقمر آيتين من آياته الدالة على كمال علمه وكمال عزته وتمام قدرته وكمال حكمته، تسيران بأمر الله سيرهما المعتاد. الشمس ضياء وسراج وهاج، والقمر نور منير يضيء الليل للعباد. فإذا أراد الله تخويف عباده كسفهما بأمره، فانطمس نورهما كله أو بعضه بما قدره جل وعلا من أسباب تقتضي ذلك. يقدر الله هذا الكسوف تخويفا للعباد ليتوبوا إلى الله ويستغفروه ويقوموا بطاعته فيعبدونه ويعظموه. عباد الله، إن الكسوف في الشمس أو القمر تخويف من الله لعباده، يخوفهم من عقوبات قد تنزل بهم، عقوبات انعقدت أسبابها وشرور مهلكة انفتحت أبوابها. وإن الكسوف نفسه ليس عقوبة، ولكنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يخوف الله به عباده، فهو تخويف من عقوبات وشرور تنزل بهم لمخالفة أمر الله وعصيانه. أيها المسلمون المؤمنون بالله ورسوله، لقد ظل قوم غفلوا عن هذه الحكمة، فلم يروا في الكسوف بأسا، ولم يرفعوا به رأسا، ولم يرجعوا إلى الله بهذا الإنذار، ولم يقفوا بين يديه بالذل والانكسار، وقالوا هذا الكسوف أمر طبيعي يعلم بالحساب. فوالله ما مثل هؤلاء إلا مثل من قال الله عنهم من الكفار والمعاندين: وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم. فما أدري عن هؤلاء، أهم في شك مما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فليرجعوا إلى سنته، فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم ثبوتا لا شك فيه في صحيحي البخاري ومسلم وغيرهما. وقال صلى الله عليه وسلم حين خطب الناس بعد صلاة الكسوف: إن الله يخوف بهما عباده. فهل قال ذلك من تلقاء نفسه؟ هل قال ذلك جاهلا بما يقول؟ لا والله، لا، لم يتقول ذلك ولا قاله جاهلا بمعناه. وإننا لنشهد الله عز وجل ونشهد كل من يسمعنا من خلقه أن ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حق، وأنه ما كذب ولا كذب، وأنه صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق بالله وأعرفهم بآياته وحكمته، وأنه صلى الله عليه وسلم أنصح الخلق لعباد الله، وأنه أصدقهم قولا، وأنه أفصحهم بيانا، وأنه أهداهم سنة وطريقا. فصلوات الله وسلامه عليه. أيها المسلمون، سبحان الله، كيف يليق بمن يؤمن بالله ورسوله وهو يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الكسوف: إن الله يخوف به عباده، ثم يقول: كيف يكون التخويف بالكسوف وهو أمر يعرف حساب؟ إن هذا التساؤل لا يرد أبدا على أمر صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن على المؤمن إن كان مؤمنا أن يسلم لما قاله النبي صلى الله عليه وسلم تسليما كاملا، ويعلم علما يقينيا أن ما صح عنه صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يخالف الواقع، وإنما يظن المخالفة من قل نصيبه من العلم والإيمان أو ضعف فهمه فلم يقدر على التوفيق بين نصوص الشريعة والواقع. أيها المسلمون، إننا نقول تنزلا مع هذا التساؤل: إن كون الكسوف أمرا يعرف بالحساب لا ينافي أبدا أن يكون حدوثه من أجل التخويف. الله تعالى في تقدير الكسوف حكمتان: حكمة قدرية يحصل الكسوف بوجودها، وهذه معروفة عند علماء الفلك وأهل الحساب، ولم يبينها النبي صلى الله عليه وسلم للأمة لأن الجهل بها لا يضر، للعلم بها قد يكون ضارا. وحكمة شرعية وهي تخويف العباد، وهذه لا يعلمها إلا الله عز وجل أو من أطلعه الله عليها من رسله. فهل باستطاعة أحد أن يعلم لماذا قدر الله الكسوف إلا أن يكون عنده وحي من الله بأنه قدره لكذا وكذا؟ وهذا هو ما بينه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال عن الكسوف: يخوف الله به عباده. وهذا يبطل ظن من ظن من الجهال أن الكسوف أمر طبيعي، إذ لو كان أمرا طبيعيا كما في طلوع الشمس وغروبها وفي منازل القمر لكان منتظما دوريا كل 3 شهور أو 6 شهور أو سنتين مثلا. ونحن نشاهد أن الكسوفات تتفاوت ما بينها، فتارة يكون الكسوف في السنة مرة، وتارة يكون في السنة مرتين، وتارة يكون في السنتين مرة أو أكثر من ذلك، وتارة يقل جدا، وتارة لا يكون إلا في عشر سنين أو أكثر. كما أنه يكون تارة كليا وتارة جزئيا، وتارة تطول مدته وتارة تقصر مدته. ولو كان أمرا طبيعيا لم يكن مختلفا هذا الاختلاف، كما لا تختلف في منازلها في البروج، ولا يختلف القمر في منازله عند الإهلال والإدبار. أيها المسلمون، لو كان أمرا طبيعيا محضا لم يكن فيه تخويف، أنه لا تخويف في طلوع الشمس وغروبها ولا في طلوع القمر وغروبه. فاتقوا الله أيها المسلمون، وقفوا عند حدود الله ولا تتفكروا فيما وراء ذلك مما قد تعلمونه أو لا تعلمونه يكون في علمه ضرر عليكم. إن الله عز وجل قال في كتابه: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. أيها المؤمنون بالله ورسوله، إن الكسوف حدث خطير وتنبيه من الله لعباده وتحذير. فلقد كسفت الشمس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المدينة مرة واحدة فقط في يوم الاثنين 29 من شهر شوال 10 من الهجرة، بعد أن طلعت الشمس

فصلوا ثم صلوا كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين، في كل ركعة ركوعان وقراءتان، وتكون النصيحة بعد الصلاة: ومتى رأيتم كسوف القمر في أي وقت فافعلوا مثل ذلك أيضا. فإن انقضت الصلاة والكسوف باقي فاشتغلوا بالدعاء والاستغفار والقراءة حتى ينجلي. أيها المسلمون، اتعظوا بآيات الله واتخذوا من آياته سلما لتكونوا في مرضاة الله، لتقوموا بطاعته وتجتنبوا معصيته. اللهم إنا نسألك يا ربنا يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم في مقامنا هذا أن تجنبنا أسباب سخطك. اللهم جنبنا أسباب سخطك، اللهم ارض عنا واجعلنا راضين عنك. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.